بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة ومن يوق نفسه فأولئك هم المفلحون. يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.